الذين آمنوا وذلك يوم

قالوا ليوسف وأخوه دراهم معدودة وأسروا وقد قمي فضو من دبر وألف يا سيد الزمان.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله من دونه إلا